أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء. وخبر الآحاد بنقل عدل ثامن الضبط مختصر السند غير معلل ولا كاذب، وهو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. والأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور كثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب القبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. نعم. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو مرتبته. نعم. الكلام بارك الله فيكم على الصحيح. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعريف الحديث الصحيح فقال: وخبر الآحاد أي ما تقدم ذكره من مشهور وعزيز وغريب، فمنه الصحيح المقبول والحسن، ومنه الضعيف المردود. قال: وخبر الآحاد إذا كان بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ فهو الصحيح لذاته، أي إذا جاء الخبر بهذه الأوصاف بنقل عدل تام الضبط واتصل إسناده من غير شذوذ ولا علة، أي ولا يكون شاذا ولا معلل، فهو الصحيح لذاته. وإن قصر عن ذلك كما سيأتي فهو الحسن لذاته. قال: فإذا كان على هذا النحو فالأول من ذلك هو الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور وهو ما سيأتي الكلام عليه في الحسن، والحسن حكم عليه بالحسن لقصور في الضبط أو لكون راوي لم يصل إلى الدرجة العليا في الضبط. ولذلك عند تعريفه للحسن قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. فإن جاء الحسن من عدة طرق فعند ذلك يجبر بعضها بعضا وترتقي إلى مرتبة أعلى، لكنها دون الصحيح لذاته، أطلق عليها العلماء على هذه المرتبة الصحيح لغيره. أما إن كان خبر الآحاد بنقل عدل ضعيف الضبط فهذا هو الضعيف، أو ليس عدلا فهو الضعيف، لكن إذا كان بنقل عدل خفيف الضبط فهو الحسن، ليس ضابطا أو في ضبطه كلام يقدح في ضبطه ككثرة الأوهام والأخطاء والأغلاط إلى غير ذلك من الأمور التي تقدح في ضبط الراوي فهو الضعيف. لكن هذا الضعف من النوع الذي ينجبر، بمعنى يرتقي إن جاء ما يشهد له ويجبره ويقويه. قال: وحيث لا جبران، أي جاء برواية العدل لكنه خفيف الضبط فهو الحسن لذلك. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذلك. أي إن كان ضعيفا وجاء ما يشهد له فهو الحسن لغيره، وسيأتي الكلام على هذه الأنواع بإذن الله تعالى. قال: وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام في أخبار الآحاد على الصحيح والصحيح لذاته، وذلك لأنه أرقى مراتب الصحة في أخبار الآحاد التي تحتاج إلى نظر في أسانيدها، فلشرفه ولعلو مكانته وذلك لقوة ثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يتقدم الكلام على الصحيح. هذا بالنسبة إلى الكلام على هذه الفقرة. ثم سينتقل بعد ذلك الحافظ رحمه الله إلى الكلام على الضوابط والشروط التي اشترطها العلماء في تعريفهم وفي وضعهم لحد الصحيح، حيث قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط. إذن قد احترز عند وضعه لهذه الضوابط من أمور أخرى، وهذا ما سيأتي في كلام الحافظ رحمه الله. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله، ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والضبط. طيب، إذا قال هنا: وخبر الآحاد بنقل عدل. فالشرط الأول الذي يجب توفره للحكم على الحديث بالصحة أن يكون رواته عدول، أن يحكم على رواته بالعدالة. ولما اشترط هنا في تعريف الصحيح أن يكون راويه عدلا فهذا احتراز من غير العدول، ممن طعن فيه بالفسق، ممن لم تتوفر فيه العدالة. وهنا وقف لا بد منها، وهو الكلام على العدل والعدالة. العلماء رحمه الله تعالى من أجل أن نحترز من غير العدول، وإذا توفر العدول في الحديث حكم عليه بالصحة مع بقية الشروط، لا بد من تمييز العدل من غير العدل. ومن الوقوف على كلام العلماء في العدل من هو العدل، اختلفت كلمات العلماء في العدل، فمنهم من قال بالعدل كما ذكر الحافظ ابن حجر، قال: العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. ومنهم من قال: من أتى بالواجبات وترك المحرمات والمنهيات. ومنهم من قال: الذي لا يجاهر بكبيرة ولا يصر على صغيرة. ومنهم من قال: هو من قارب وسدد وغلب خيره شره. من قارب وسدد وغلب خيره شره. ومنهم من قال: من ترك الكبائر، من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه. ومنهم من قال هو المسلم البالغ العاقل الملازم للتقوى المتجنب لكوارم الفسق أو المتجنب للفسق ولكوارم المروءة. إذا منهم من عرف العدل بهذا التعريف، عرفه الحافظ كما سمعت من له ملك تحمله على تجنب أو ملازمة التقوى والمروءة. ومنهم من عرف بأنه من أتى بالواجبات وترك المنهيات. ومنهم من عرف بأنه من لم يصر على من لم يأتي الكبائر ولم يصر على الصغائر. ومنهم من قال والذي يغلب خيره شره. ومعظم هذه التعاريف تصب في مصب واحد وهي متقاربة في المعنى. لكن لعل أشمل هذه التعاريف للعدل هو الأخير، وهو القول بقولهم المسلم البالغ العاقل المتجنب للفسق وخوارم المروءة. وإذا نظرنا لهذا التعريف، إذا عندما نشترط في إسناد الحديث الصحيح أن يكون راويه من العدول، فالعدل أولا هو المسلم، خرج لذلك الكافر. إذا جاء في إسناد هذا الإسناد أحد رواته ليس مسلما، نصراني يهودي كافر، فهذا لا تقبل عنه الرواية ولا كرامة، لأن الرواية في حد ذاتها شرف عظيم، هذا الشرف لا يحده الكافر. إذا فأولا احترز بقوله في نقل عدل من نقل الكافر، فلا تقبل رواية الكافر. أخوة الذين معهم كتب أو شروحات ينتبهوا للشرط، وبعدين إن شاء الله إذا ذهبوا إلى الأزهر إذا أرادوا أن راجعوا في البيت من تلك الشروح. إذا احترز بقوله بنقل عدل من نقل الكافر، لأن العدل أولا هو المسلم. ثانيا قال العلماء إنما هنا لا يقبل أداء الكافر ولكن يقبل منه التحمل، فشرط العدالة هنا إنما هو شرط أداء وليس شرطا في التحمل. ما معنى ذلك؟ الرواية تحمل وأداء، تحمل شيئا ثم قام فأداء، سمع حديثا ثم قام فأسمعه غيره. قال العلماء العدالة شرط في الأداء وليس في التحمل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لو تحمل الحديث كافر أو نصراني يهودي ثم أداه في حال كفره لم يقبل. لماذا؟ لا لكونه تحمله في كفره، ولكن لكونه أداه في كفره. ومن شروط الحديث الصحيح أن يكون بنقل عدل، بنقل عدل، وهذا لما أدى الحديث لم يكن عدل. طيب كيف لو أنه تحمله في حال الكفر وأداه في حال الإسلام؟ قال العلماء يقبل ذلك منه. لماذا؟ لأن العدالة والإسلام يمنعه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان من أهل الصدق. ولذلك أو على ذلك أمثلة، من ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة جبير بن مطعم عندما سمع حديثا أو قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقرأ في المغرب في سورة الطور، وكان ذلك قبل إسلامه لأنه ما أسلم إلا بعد دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا السماع والتحمل كان منه في حال كفره، وأدى ذلك وقبل العلماء منه وأخرج الشيخان حديثه في الصحيحين. قصة أبي سفيان مع هرقل من حديث ابن عباس في صحيح البخاري، وفي أن أبا سفيان قدم على هرقل أو استدعى هرقل جماعة من العرب وكان فيهم أبو سفيان، فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نسبه وحسبه واسمه وصدقه وعن دعوته حدثنا أبو سفيان بما حدثه وسمع منه مثل هذا الكلام، وحدث بذلك أبو سفيان بعد إسلامه كما سمع ذلك ابن عباس، وأخرج العلماء حديثه الصحيح، أخرج العلماء حديثه في الصحيح. إذن شرط العذاب أو الإسلام أخرج الكافر، وهذا إنما يشترط في الأداء وليس في ماذا؟ في التحمل. ولذلك نص على هذه المسألة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما في الموقظة، قال لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حال الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا، صح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. إذا من صحيح ما فاجرا من باب أولى، إذا صح سماعه كافرا فمن باب أولى فاسقا وفاجرا، لكن لا يصح منه ماذا؟ الأداء. قال فقد روى جبير رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. إذن الشرط الأول في العدالة الإسلام، فالعدل هو المسلم. قال المسلم ماذا؟ البالغ. إذن مشترط كذلك في العدل وفي الحديث الصحيح أن يكون راويه قد بلغ أو وصل إلى حد البلوغ، فالبلوغ هنا شرط في العدالة، وهذا أيضا شرط أداء وليس تحمل وسماع كما نص عليه الذهبي. قال والأداء فيصح سماع كافرا وفاجرا وصبيا، إذن هذا يشترط في حال الأداء. طيب قال العلماء لماذا يشترط البلوغ في حال الأداء؟ قال لأن الإنسان إذا بلغ معظم أمور الشريعة أنيطت بالبلوغ وعلقت بالبلوغ، من التكليف بالصلاة بالحج بالصيام إلى غير ذلك، فكذلك يكون الأداء. وإذا علم الإنسان أن القلم قد جرى عليه فإنه عند ذلك يعلم أنه سيحاسب، فلا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قبل البلوغ فقد يأتي منه ذلك. أنت لو متعب هذا بالنسبة إلى البلوغ. إذا اشترط الإسلام والبلوغ بالعدل، فقال العدل والمسلم البالغ العاقل، فالعاقل هنا أخرج به المجنون، فالمجنون لا تقبل رواية. والجنون قسموا العلماء إلى قسمين، إلى جنون مطبق أي مستمر مع الإنسان، وإلى جنون متقطع. فالجنون المطبق لا تقبل رواية، وأما المتقطع إن أدى ما قد سمعه صحيحا في حال استيقاظه وفي حال وعيه وفي حال عدم ذهاب الذاكرة قبل ذلك الحديث منه. قال المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق. العلماء قالوا السالم من أسباب الفسق أي غير المصر على ما يؤدي إلى فسقه من إصرار على الكبيرة. أما إن قيل من أو من فعل الكبيرة عدم الإصرار على الصغيرة، إن قيل عدم الوقوع في الصغائر فهذا غير متوفر، الإنسان قد يقع في المعاصي وفي الذنوب والآثام لكنه لا يصر على ذلك. السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، ولذلك لا بد أيضا من هذا الشرط وهو السلام من الأمور التي تؤدي إلى انخرام المروءة. وقد عرف العلماء المروءة بأنها آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن العادات والأخلاق، ويرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف وإلى العادات. والناس يختلفون والمرة تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فربما جرت عادة أهل بلد على أمر معين يعدونه من الأمور الجائزة والمباحة، ولا يعد ذلك أهل بلد آخر فقد يعد ذلك الشيء من الأمور التي تؤدي إلى انخرام المروءة. وذكر بعضهم أن المروءة هي أن تفعل من المباحات ما يزينك، أن تفعل من المباحات ما يزينك أي يزين الإنسان، وأن تترك ما يشينك من الشين والعين والقدح. ومنهم من قال هي الصيانة من الأدناس، يصون الإنسان نفسه من كل ما يدنس به نفسه والترفع عما يشينك عند الناس، هي الصيانة من الأدناس والترفع عما يشينك عند الناس. هذا بالنسبة إلى المروءة. ومنهم من قال ترك المذموم عرفا، ترك المذموم عرفا، ولكن بشرط أن يكون هذا المذموم بالعرف ليس من المباحات أو المشروع شرعا أو المستحب أو الواجب، فقد تنتكس أعراف بعض الناس فيذم ما جاء في الشرع إيجابه، أو يذم ما جاء في الشرع استحبابه. نحن نرى اليوم كيف يذم كثير من العلمانيين ومن العامة والرعاء إطلاق اللحية، أو يذم حجاب المرأة أو نقاب المرأة. فإذا قيل أن المروءة ترك المذموم عرفا فليس هذا على إطلاقه، إنما هذا يقيد بماذا؟ بما لم يأتي بالشرع تشريعه من إيجاب أو استحباب إلى غير ذلك. وهناك كتاب الشيخ مشهور بن حسن السلماني في مجلدين في الكلام على المروءة أو المروءة وخوارم المروءة. إذن العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. عندما نشترط العدالة فهذا الشرط، عندما نشترط العدالة هذا الشرط شرط أساسي ورئيسي في هذا الأمر. لماذا؟ لأننا نحترز باشتراطنا العدالة من غير العدول ممن تكلم في عدالتهم أو ممن لم نقف على عدالتهم، فيخرج بذلك المطعون في عدالته، المتكلم في عدالته، وكذلك المجهول الذي لم نقف على عدالته، فالمجهول عينا والمجهول حالا، وكذلك المسدود، وكذلك المسدود. ويخرج كذلك كما ذكرنا الكافر والصغير والمجنون إلى غير ذلك. طيب، هل عرفنا أن الفسق يقدح في عدالة الراوي، والكفر يقدح في عدالة الراوي، وأما المروءة هل انكرام المروءة يقدح في عدالة الراوي إذا كثر ذلك من الإنسان حتى صار هذا الإنسان الذي لا يستحي ويقع في الأمور التي تشينه ولا يلتزم بالأمور التي هي من الآداب المرعية والأمور المتعارف عليها بين العلماء وبين حملة العلم وطلابه، فلا شك أن مثل هذا الإنسان لا يرعوي ولا ينزجر، فقد يقع في مثل هذه الأمور من المعاصي والكبائر، وكذلك قد يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك أو أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا الذي يصنع ما يشاء هذا لا يستحي، وهذا الذي يستحي قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قضية لو أن هذا المرء أتى فعلا من أفعال خوارم المروءة، واضح كالأفعال التي قد يعدها البعض قديما من خوارم المروءة، كان يأكل في السوق، كان يمشي حاسر الرأس إلى آخره، كان يعدون ذلك من خوارم المروءة، يمشي العالم أو طالب العلم حاسر الرأس، واضح. اليوم ما شاء الله قد ترى طلبة العلم ما شاء الله قضية حاسر الرأس دي مش قضية، لكن ترى إسدالا ما شاء الله إخواننا هذا مسبل وهذا كذا وهذا كذا وهذا يتبع الموضة وهذا يلبس ما عليه الصور وهذا يلبس كذا، هذه أمور هي تدخل حتى ليس في جانب المروءة فقط بل بالمنهيات، مسائل التي ينهى عنها في الشرع. إذا القضية أن العلماء طعنوا مباشرة في رجل لسبب ما من أسباب المناقضة للمروءة هذا ليس على إطلاق، ليس على إطلاقه. نعم هناك مسائل وعبارات نقلت وكلمات نقلت عن بعض الأئمة كشعبة من حجاج رحمه الله تعالى عندما تكلم في بعضهم جرح رجلا لكونه يركب برذو، جرح رجلا لأنه كان في تكلم في ذا أو زفان، سئل لماذا؟ قال لأنه كان كثير الكلام يكثر الكلام. نعم هو طعن وتكلم لكن لم يوافقه العلماء، لم يوافقه أئمة الجرح والتعديل على كلامه، وعد ذلك من تشدد شعبة، عد ذلك من تشدده. إذن القول بأن إن أتى الإنسان فعلا يقدح في مروءته فليس هذا قادحة العدالة إلا إذا كثر، ودل ذلك على استهجان هذا الرجل أو هذا الراوي، واضح؟ وعدم استحيائه. عند ذلك قد يتكلم في ماذا؟ في مروءته. إذن الشرط الأول قال بنقل عدل، وقال هنا المراد بالعدل من له ملك تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. قال والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، هذا المراد بالتقوى. طيب فليقول قائل ما هو الأصل في هذا الاشتراط، اشتراط العدالة؟ عندما نقول العدالة يجب توفرها عند نقل الحديث الصحيح، قال العلماء الأصل في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا من قوله، تبينوا من عدالته، وهذا يعتمد على عدالة الراوي أولا أو هذا المتكلم ثم نقل هذا المتكلم. العلماء إذا تكلموا في هذا الأمر ومسألة العدالة قالوا إذا كان العلماء وضعوا حدا للصحيح واشترطوا في حد أن يكون راويه من العدول، كما قال الحافظ ابن حجر بنقل عدل تام الضبط، فكيف نقف على عدالة الراوي؟ كيف نقف على عدالة الراوي؟ نعم إن كان هذا الراوي من المعاصرين، ممن نجالسه، ممن نحضر عنده، سيقف الإنسان على عدالته، لكن قد يكون هكذا وقد يكون بعيد. قال العلماء تعرف عدالة الراوي أولا باستفاضة الثناء عليه، باستفاضة الثناء. كيف؟ عندما يشهر الإنسان ويعرف ويكثر ثناء الناس عليه ويمدحه الناس، ونعني هنا بالناس نعني أهل العلم والفضل والحكمة، فكم من أناس أنت لم ترتقي بهم ولم تجالس ولم تحادثهم من أهل العلم والفضل والخير، لكن ما أن يأتيك القول من مثل هؤلاء إلا وتزعم وتقبل ولا تحتاج إلى عدل أو معدل كي يعدل هذا العالم كي تأخذ عنه. لماذا؟ لأن هذا الرجل انتشر علمه وذاع وانتشر صيته وطار في كل مطار وعرفه الناس، فصار كما يقال علم، أو يقال ماذا؟ نار على علم، لو نار على علم تحرق ماذا؟ العلم. لكن هذا صار مشهورا معروفا، ولذلك لو سألك إنسان ما حال فلان تقول فلان، أمثلي يسأل عن فلان، أمثلي يزكي فلانا. ولذلك لما سئل إسحاق رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد قال ومثلي يسأل عن أحمد، لماذا؟ لاستفاضة الثناء على أحمد ولشهرة أحمد. إذا تعرف العدالة أولا باستفاضة الثناء على الراوي وشهور ذلك بين الأئمة والعلماء والمحدثين، وهذه الاستفاضة والشهرة في حد ذاتها هي أقوى من مجرد وقوفك على نص لعالم بتعديل هذا المعدل أو المتكلم فيه. هذه الاستفاضة في حد ذاتها أقوى. أنت الآن مثلا لو عندنا عالم، هذا العالم كالشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ العثيمين رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، نسأل الله أن يرحم علماء أهل السنة والجماعة الأجمعين، مثل هؤلاء ما يحتاج إنسان يقف يبحث في عدالتهم وفي تزكيتهم، واضح نحسبهم كذلك والله حسيبهم. لكن هذا أقوى من مجرد أن يأتي إنسان فيخبرك عن أحد العلماء يقول فلان عالم وفلان في علم كذا قوي وفلان عدل، هذه الشورى وهذه الاستفاضة في حد ذاتها ماذا؟ أقوى. النقطة الثانية في التعديل أو الوقوف على عدالة الراوي التزكية، التزكية والتعديل. عندما يقوم النقاد فيحكمون على راوي من الرواة بأنه ثقة حافظ أو بأنه إمام أو بأنه من أهل الفضل والخير، إذن هذا تنصيص من أئمة الجرح والتعديل على تعديل هذا الراوي. إذن الأمر الأول الشهرة الاستفاضة بين الناس، ولم تقف أنت على النصوص ولكن استفاض ذلك، كما استفاض عندنا شهرة الإمام مالك بن أنس، شهرة الشافعي، عدالة الإمام أحمد. وقد يكون البعض لم يقرأ تراجم أو بعض تراجم هؤلاء ولم يقف على التعديل، ولكن احتجاج العلماء بكلام أحمد، رجوع العلماء إلى أحمد، استرداد العلماء لاسم أحمد، هذا دليل على ماذا؟ على تزكيتهم، ولم يقبل الإنسان عن النصوص. لكن النقطة الثانية هي التنصيص، التزكية والتعديل، واضح؟ هذه نقطة. النقطة الثالثة اختبار الأحوال، الاختبار يقف الإنسان على عدالة الراوي باختبار أحواله وتتبع أفعاله عندما يجلس العالم أو طالب العلم أو الناقد مع هذا العالم، فيقوم بالنظر إلى أفعاله بالنظر إلى أقواله، تثبت عنده في هذه الحالة عدالة هذا المتكلم. الإمام البخاري رحمه الله رحل إلى أحد الرواة فوجده يريد أن يمسك أو أن يمسك ببعير أو بناقة أو بكبش أو شاة، فقدم لها شيئا من الطعام ثم بعد ذلك والعشب أخذه فترك الرواية عنه كما يقال. جاء في ترجمة الإمام أحمد أن أحد الرواة سئل كم جلست أحمد، قال جلست كذا وكذا من السنين. قيل له كم سمعت منه، قال لا شيء، يعني لم أروي عنه شيء. لماذا؟ قال كنت أنظر إلى سمته وهديه، ينظر إلى أخلاق أحمد رحمه الله. إذن هذا بمثل هذه النظرة ومثل هذا التكبر استطاع أن يقف على عدالة الإمام أحمد، وهذه المجالسة والمسايرة هي التي يعرف بها الإنسان عدالة الراوي، العدالة الباطنة. لأنه كما سيأتي أن العدالة تنقسم إلى قسمين، باطنة وظاهرة، أو قد جاء الكلام نذكر هذه النقطة، تنقسم العدالة إلى عدالة ظاهرة وإلى عدالة باطنة. الظاهرة التي يعرفها جميع الناس في كونهم يرونك تصلي، يرونك تعتمر، تحج، ملتزم بالإسلام ظاهرا، فأنت عدل عندهم في الظاهر، وهذه الإسلام، عدالة الإسلام. لكن العدالة التي يعنيها المحدثون هي أخص من هذه العدالة العامة وأدق من هذه العدالة العامة، ولذلك أخطأ من اشترط في رواية الحديث العدالة وهي الإسلام كابن حبان وغيره، قال يكفي أن يكون مسلما، فالإسلام يكفي الإنسان هذه العدالة. نقول نعم اشترط ذلك، ولكن اشترط في ظن هذه العدالة نوع خاص وهو العدالة الباطنة. ما هي العدالة الباطنة؟ قال العلماء التي لا تعرف إلا بالمجالسة والمسايرة والمحادثة، فتقف من في هذا الإنسان على ما لا يقف عليه غيره بمجرد النظر إليه والحديث معه. وفرق العلماء واستدلوا على هذه التفرقة بما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه قد جاء في سنة البياقي وذكر الخطيب البغدادي في الكفاية أنه اقتسم رجلان عند عمر فسأل عمر عن عدالة أحدهما فقال من يشهد لك فقام رجل وقال أشهد له يا أمير المؤمنين أي بالعدالة فقال هل أنت جاره الأدنى تعرف مدخل ومخرج قال لا قال هل تعاملت معه بالدرهم والدينار قال لا قال هل سافرت معه قبل السفر تعرف أحوال الرجال قال لا قال اجلس أنك لم تعرف أنت لا تعرفه لعلك رأيت في المسجد يأخذ رأسه ويرفع هذه العدالة الظاهرة من الباطن هذه لا تكون إلا بسفر بمجالسة بمحادثة تتعامل معه بالنقود ولذلك ترى الناس اليوم قد يصادق الرجل رجلا مصادقة هامشية هكذا سنين لكن أول ما يدخل معه في تجارة أو في تعامل مادي مباشرة تخرج الفرائح ويقع بعضهم في بعض واضح مجرد ما يسافر معه إلا ويأتي من السفر يقدح فيه وفي أسلوبه وفي تعامله لو نقل أو جلس معه وكان جارا له نقل عنه فلان جاء يشكو وفلان جاء يسأل عنه وهو إلى آخره إذن هذا نوع آخر من العدالة لا تعرف إلا بذلك إذن القول بأن العدالة هي أصل الإسلام هذا ليس صوابا المحدثون هنا عندما يقصدون هنا ويشترطون العدالة إنما يشترطون هذا النوع الخاص ولذلك بعدما ذكرنا كيف نقف على عدالة الراوي واضح هذا كله في ماذا في حياته قد نقف كذلك على عدالة بعد مماته ووفاته وذلك كيف يعرف قال العلماء بالنظر إلى كتابه عندما أراه يكثر الضرب على بعض الأحاديث أو عندما يروي عمن يروي عنه بعلو فتراه ينزل ويروي عنهم بنزول كان يروي الرجل عن أبيه ثم في بعض الروايات يروي عن أبيه بواسطة لو أنه كان من المدلسين أو من غير العدود وقد عرف بالرواية عن أبيه ما اتهم لو روى عنه تلك الرواية التي لم يسمعها من أبيه مباشرة وإنما أخذها عنه بواسطة ما اتهم لو رواها عنه مباشرة وأسقط ماذا؟ الواسطة ولكن لما روى عنه تلك الرواية بواسطة مع حب المحدثين العلوم دل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على عدالته دل ذلك على عدالته في قضية عدم في قضية النزول في قضية النزول كذلك كما ذكرت قضية الضرب على الحديث يعني يذكر أن أحد المحدثين ضرب على جزء حديثي كامل لماذا؟ ذكروا أنهم في كتابته عند حديث ما أعزكم الله لها حمار فشكك في الحديث يعني شوش على سماء فلما ذهب إلى البيت أراد أن يضرب على هذا الحديث يعني يمحو الحديث الذي شك في بعض ألفاظه عند تدوينه لتشويش الحمار عليه عندما نهق فلم يعرف الحديث فعند ذلك ضرب على الجزء كله خوفا أن يضرب على الصحيح ويترك ما شك فيه هذا دليل على ماذا؟ على ورع وهذا الورع في حد ذاته هو أعلى العدالة وأعلى العدالة هناك من توسع في تعيين العدل أو في الحكم بعدالة الراوي فمنهم كما سمعت من رأى أن مجرد الإسلام عدل ولذا قال الأصل في المسلمين العدل فلم يراعي قضية العدالة ماذا؟ التي أو العدالة التي يعنيها ويقصدها المحدثون ومنهم من يرى أن مستور التابعين حجة والراجح خلافه كذلك ومنهم من يرى أن الراوي إذا روى عنه جماعة فإنه يكون برواية هؤلاء ثقة لا سيما إذا لم يروي منكرا ومنهم من رأى أن الراوي الذي ينتقي في شيوخه إذا روى عن الراوي فيعتبر هذا من باب التعديل لهذا الراوي لكونه قد اشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة. ومنهم من رأى كذلك أنه بمجرد إخراج صاحب الصحيحين حديثا فبمجرد هذا الإخراج هذا تعديل لرواية هذا الحديث أو لرواية أو لرواة هذا الحديث إلى غير ذلك من المسائل. ومنهم من طبع من كابن عبد البر من رأى أن الراوي إذا اشتهر بتحمل العلم فإنه يحكم عليه بالعذاب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحمل من كل يحمل هذا العلم من كل غلط عدول أي يحملون هذا العلم أو يحمل هذا العلم العدول. واختلف منهم من قال هذا من باب الإخبار إذا فهذا تعديل لأن حملة العلم بنص النبي صلى الله عليه وسلم هم العدول. ومنهم من قال بل هو إنشاء وطلب والرواية ليحمل هذا العلم فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم العدول بحمل هذا العلم ولكن الحديث ليس متصلا والراجح فيه الإرسال ولا يثبت والواقع يدل أن هناك من حملة العلم من هم في بعد عن أو لم تتوفر في بعضهم العدالة إلى غير ذلك من المسائل التي ذكرها العلماء في العدالة. إذن الشرط الأول أن يكون الصحيح بنقل ماذا؟ عدل. وعرفنا أن العدل عرفه العلماء بتعاريف كثيرة منها أو الذي ذكرناه واتطرقنا إليه المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارج المروءة وتعرف العدالة بما قد سمعت. وهناك من توسع في التعديل وهذا التوسع غير مرضي وسيمر أيضا علينا شيء. وأما الضبط الشرط الثاني قال بنقل عدل تام الضبط. نعم. والضبط ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقيد بالتام إشارة إلى المرتبة وقيد بالتام إشارة إلى المرتبة العليا في ذلك. نعم. قال والضبط إذا بنقل عدل تام الضبط. ما هو الضبط؟ ذكر العلماء كما ذكر يحيى بن معين أن الضبط هو التثبت والإتقان. أن الضبط هو التثبت والإتقان. ومنهم من قال الضبط في اللغة بمعنى الجزم. الضبط في اللغة بمعنى الجزم. وفي الإصطلاح قال سماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهم معناه الذي يراد به ثم حفظه ثم بذل المجهود وهو الثبات عليه. يعني الضبط والفهم والتثبت والإتقان. يفهم الإنسان ما يسمعه ويتثبت فيه ويتقنه. والأصل في اشتراط هذا الشرط وهو الضبط قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالته فماذا؟ فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. رحم الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. إذا لابد من ذلك من الضبط وإلا لوقع الإنسان فيما لا تكمل عقباه في التجني والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة لتعريف الضبط. قال الحافظ ابن حجر والضبط ضبط صدر وضبط كتاب. إذا عرفنا الضبط أولا عام. الضبط ينقسم عند المحدثين إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول ضبط الصدر وقدم ذلك أيضا لمنزلة وشرف، فلا شك أن من يضبط بالتصبر ويحفظ ويتثبت ليس كمن يثبت المعلومة في كتابه ويحافظ عليه، هذا أمر ممدوح، لكن الأول أنبل وأعظم وأرقى. قال: وضبط الصبر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. إذا اشترط هنا أن يثبت الإنسان ما سمعه، يثبت ما سمعه تمام، أن يثبت الإنسان ما سمعه بمعنى يثبته في نفسه ويحفظه ويتقنه، لا أن يسمع الكلام أو الرواية والحديث ثم بعد ذلك يروي ذلك النص أو ذاك الحديث ليس بالمتثبت فيه بل على شك، هذا لا يجوز. أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. البعض يستخدم عبارة متى طلب منه، ولكن كلمة متى شاء هذه أولى ممن يقول متى طلب منه، وذلك للاحتراز من الطعن في من عرف لأنه عسر في الرواية. فإذا طلب منه الحديث حدث، وإذا لم يطلب سكت، إذا هذا متعسر عنده عسر عنده سخاء وبذل. أما الذي يريد أن يستحضر وأن يبث الرواية للناس سواء طلب ذلك منه أو لم يطلب منه، هذا أحسن وهذا أولى إذن قال: ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب، القسم الثاني، ما هو ضبط الكتاب؟ قال: هو صيانته لديه، أي كتابه، ماذا منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، إلى أن يؤدي منه، يسمع الحديث يلونه في كتابه ثم يحافظ على هذا الكتاب ويديم النظر بعد ذلك بتصحيحه ولا يعطيه إلى غير ذلك مما يؤدي بالخلل في ضبط الكتاب، وسيأتي تفصيله. إذا اشترط العلماء أن يكون الحديث الصحيح بنقل عدل تم الضبط. قال: لماذا تم الضبط؟ قال: إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. هذا أيضا فيه خلاف، سيأتي أنه لا حاجة إليه، لأننا إذا اشترطنا بنقل العدل الضابط فقد دخل في ذلك تام الضبط، تمام، أي الدرجة العليا والتي هي أدنى منها أو الوسط. لكن لو قلنا الصحيح أن رواه العدل تام الضبط، طيب خفيف الضبط بعد ذلك والحسن، طيب بين تام الضبط وخفيف الضبط لا شك أن هناك مراتب، أدنى من تام الضبط وأعلى من خفيف، فأين ندخلها؟ لا تدخل في الحسن، داخل أولية بماذا؟ في الصحيح. إذا لا حاجة إلى ماذا؟ إلى تام الضبط، لأننا هنا لو اشترطنا بالأعلى لم يدخل في الصحيح الأدنى، لو كنا حديث صحيح وما رواه تام الضبط. طيب من كان أقل رتبة من تام الضبط؟ وإذا حسن، لكن على قول تعريف الحافظ الحسن بأنه خفيف الضبط، إذا هذا لا يدخل في ماذا؟ في الحسن عنده، لأنه أتى بالدرجة العليا. لكن لو قلنا ما رواه عدل ضابط ثم قلنا خفيف الضبط والحسن فخلاص مش هيدخل الحسن، لكن هيدخل الضبط المتوسط والضبط ماذا؟ الأعلى في ماذا؟ في الصدر. إذا قلنا في ضبط الصدر يشترط هذا الشرط، وهو أن يكون من أهل الضبط، أن يكون ممن يضبط الحديث ويثبته أو يثبت في صدره ويبطنه ويؤدي متى شاء. العلماء كما ذكروا في العدالة كيف يقف العالم والناقد على عدالة الراوي قالوا كذلك كيف تتم معرفة مسألة الضبط وكيف نقف على ضبط صدر الراوي. قالوا أيضا ذلك أولا باستفاضة الثناء على ضبطه واستحضاره وحفظه وتيقنه. جاء الأمر الأول استفاضة ضبط الراوي بين الأئمة. والأمر الثاني التزكية والتعديل ومسح النقاد والعلماء له بأنه ضابط كما مدح الإمام مالك والشافعي ومسعر وشعبة والأعمش والبخاري وأحمد، فكان يقولون فلان مصحف، فلان ثقة ثقة ثقة، متقن حافظ حجة إمام، إلى غير تلك العبارات. الأمر الثالث يقفون على ضبط بسبر روايات الراوي وبالمقارنة بين رواياته وروايات أقرانه من الثقات الكفار، فإذا وجدنا بعد المقارنة بين رواياته وروايات أقرانه في المشايخ الذين شاركهم في الأخذ عنهم فوجدناه يوافق هؤلاء الثقات في غالب هذه الروايات، دل ذلك على ضبطه وإتقانه. وإذا وجد أنه يخالف أو أكثر رواياته مخالفة فهذا دليل على عدم إتقانه وضبطه وتثبته. كذلك إذا نص العلماء على أن هذا الراوي وصف نفسه أو وصفوهم باعتماده على ضبط صدره لا كتابه، دل ذلك على ضبط صدره، كما قالوا فلان ضابط ليس له كتاب أو حافظ ليس له كتاب، إذا لا يعتمد مع كونه من آل الحفظ على كتاب، إذا سيعتمد على ماذا؟ على ضبط صدره. وكما نقل عن عامر بن شراحيل الشعبي أنه قال ما كتبت سوداء في بيضاء وما سمعت شيئا إلا حفظته، هذا دليل على ماذا؟ على ضبط صدره. ضبط ماذا؟ الصدر. كذلك وقف العلماء ونصوا على ضبط صدر الرواة بأمور أيضا، من الاختبار عندما يأتي النقاد إلى أحد الرواة الذين يريدون أن يقفوا على ضبطه وإتقانه فيسمعون منه الحديث، وهذا في صور كثيرة. من هذه الصور الأمر الأول أنهم يسمعون منه الحديث أحاديث معينة ثم يأتون إليه في رحلتهم الأخرى وقد دونوا أو حفظوا هذه النصوص فيسألونه في نفس هذه الأحاديث، فإن أجاب كالمرة الأولى دل ذلك على الإتقان وتثبته، فإذا خلط ورفع الموقوفات ووصل المرسلات واضح وخلط الأسانيد وركب المتون على أسانيد وأسانيد على المتون، هذا دل ذلك على ماذا؟ على تخليطه وأوهامه وأغلاطه وأخطائه. صورة أخرى أنهم يأتون إلى الراوي فيدخلون في ضمن أحاديثه بعض الأحاديث التي ليست من حديثه فيسألونه عن تلك الأحاديث، فإن أجاب فيها وادعاها لنفسه دل ذلك على ماذا؟ على أنه لا يعرف حديثه، كما فعل بعض المحدثين النقاد باختبار المشايخ كالقصة المشهورة من يحيى بن لعين عندما كان مع أحمد المنصور رمادي والإمام محمد أحمد المنصور رمادي والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله باختبار لأبي نعيم الفضل بن بكير. ومنهم كذلك من كان يعمد إلى تلقين الشيخ وهو في المجلس يلقنه كلمة إما في الإسناد وإما في المجلس، يعني لا الحديث عن فلان أو هناك زيادة كذا، والتلقين هذا يفتح في الراوي يدل على عدم تثبته، فإن قبل هذا التلقين تكل ما فيه وجرحه، وإن رد وكان صوابا تكل ما فيه وجرحه، ودل ذلك على عدم ماذا؟ على عدم كذلك التثبت. كذلك الإغراق عندما يأتون فيأتون إلى متون حديثه ولكن يخلطون أسانيد هذه الأحاديث، فإن قبل ذلك أيضا الراوي ما قبل ذلك منه وجرح. إذا تعرف العدالة بمثل هذه الصور، وقد عفوا يعرف الضبط، وقد يقفون على ضبط الراوي كذلك بعد موته كما قلنا في ماذا؟ في العدالة، يقفون على ورعه بعد موته، يقفون كذلك في العدالة عندما ينظرون إلى كتاب الراوي يعرفون منه الاختلاط، والاختلاط خلاف ماذا؟ العدالة. كيف يقفون على اختلاطه؟ عندما ينظرون في حديثه، إذا روى عنه القدماء أو روى عنه القدماء من تلاميذه يروون روايات مستقيمة، وإذا روى عنه الصغار يروي أحاديث أو يروون عنه أحاديث واهية أو باطل أو منكر. معلوم أن أي شيخ له تلاميذ كبار وصغار، تلاميذ كبار وهم الذين سمعوا منه في شبيبته واستحضاره، وهكذا يخرج كل يوم ويدرس، كبر سنه طرأت عليه الأوهام أو الأخلاق أو الأغاليط والأوهام والمنكرات إلى غير ذلك لرقة في حفظه، سمع منه ذلك صغار السن. فعندما ينظر النقاد في أحاديث هؤلاء وهؤلاء فيجدون أن الكبار يرون أحاديث مستقيمة، كيف يعرفون أنها مستقيمة؟ بسبرها ومقارنتها بأحاديث أقران من الشيخ، أقران الراوي الكبير. فإن وجدوا هذا الفرق دل على أن هذا الرجل مر على ثورين، ثور استقامة وتثبت، وثور تغير واختلاط. كذلك يعرف في كتابه هل هو مدلس أو غير مدلس، يعرف من كتابه هل هو مدلس أو غير مدلس. الروايات التي يصرح بها بالتحديث يجدونها مستقيمة، والروايات التي يعلن فيها قد يجدونها ماذا؟ ضعيفة أو متكلم فيها. هذا بالنسبة إلى ضبط ضبط ماذا؟ ضبط الصدر الضبط تنشأ تمام، هذا ضبط الصدر تمام، هو مسك الفرصة يعني بس هتأتي له تمام. أما عن ضبط الكتاب فقد عرفنا أن ضبط الكتاب هي صيانة الراوي لكتابه منذ أن سمع الحديث وأدخله في الكتاب وصححه، عليه أن يقابل هذا الأصل بأصل شيخه، وأن يؤدي بعد ذلك من الكتاب وأن يحافظ عليه. لماذا يحافظ عليه؟ لأنه قد يبتلى برجل سوء قد يبص في كتابه ما ليس منه كما وقع للبعض. وأيضا تعرف أو يعرف العلماء ضبط الصبر أيضا بالاستفاضة والشهرة، فقد مدح جماعة من الرواة في شريك متكلم في ضبط في صدره، ولكن مدحت كتبه، فإذا مدح العلماء كتاب الراوي دل ذلك على ماذا؟ على ضبط كتابه. كذلك إذا مدح الثقة كتابه وهو عدل فقول مقبول، إذا تكلم في ضبطه لكتابه وأنه محافظ على كتابه وعرف بأنه لا يخرج كتابه دل ذلك على أنه ماذا؟ ضابط لكتابه. كذلك إذا بين أنه يقابل كتابه بالأصول فهذا كتابه كتاب جيد. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى ضبط الكتاب. بقي الكلام إن شاء الله أيهما أعلى، ضبط الصدر أو ضبط الكتاب، وكذلك شرط اشتراط الضبط، هل هو شرط أداء أم شرط تحمل؟ الراجح أيضا أنه شرط أداء وليس تحمل، فبقى يتحمل الإنسان في حال مثلا صغر وليس بالضابط، لكن لا يؤدي إلا بعد ماذا؟ ويشترط مع البلوغ والعدالة ماذا؟ أن يكون ضابط، اشترطوا الضبط، إذا هو شرط كذلك أداء وليس تحمل. أيهما على ضبط الكتاب وضبط الصدر؟ هذا ما نؤخره إن شاء الله في الدرس القادم مع بقية شروط ماذا؟ الصحيح. إذا اليوم احنا ما أخذنا في شروط الصحيح إلا العدالة والضبط، بقي الكلام على اتصال السند والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، يكون في دروسنا القادمة بإذن الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.